الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن النظير وعن الند وعن المثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله وصفيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد عباد الله فاتقوا الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله يقول ربنا جل وعلا والفجر وليال عشر ايه عظيمه في كتاب عظيم من رب عظيم جل في علاه والعظيم يا عباد الله لا يقسم الا بعظيم والعظيم لا يقسم الا بعظيم وما قوته هذه الايه من اشاره الى فضيله هذه الليالي العشر ما هو الا دلاله على عظمها ومكانتها وما اعده الله جل وعلا لمن استغلها من عظيم الثواب والاجر عشر الحجة وما أدراكم ما عشر الحجة أيامها أفضل أيام السنة بإجماع أهل العلم ولياليها أفضل ليالي السنة باستثناء ليلة القدر العمل فيها يضاعف والتعبد فيها لله جل وعلا أحب إليه من التعبد فيما سواها ولهذا يا عباد الله كان السلف يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها كاجتهادهم في رمضان بل أشد من ذلك خرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام افضل منها في هذه يعني ايام العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا حديث عظيم جليل يا عباد الله يدل على ان اي عمل صالح يعمل في هذه العشر ايا كان هذا العمل صغيرا او كبيرا فهو افضل واحب الى الله من العمل في غير تلك الايام ومن افضل انواع الاعمال يا عباد الله وأفضل أنواع العباد يا عباد الله الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى منه إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فإن هذا يدل على عمومية ما يدخل في فضيلة هذه الأيام وأنها أفضل من أي عمل كان في سواها من الأيام والأزمان فما أعظم الفضل وما أجزل الأعطاء وما أكرم الرب سبحانه وتعالى فالغنائم الغنائم يا عباد الله قبل الفوات والعزائم العزائم قبل الندم والحسرات ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنكم تتقربون إلى الله تعالى بشيء أحب إليه أنكم لن تتقربوا بحال من الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من الأعمال لن يكون أفضل مما افترضه الله عليكم وعلى رأس ذلك إقامة الصلاة التي هي ركن الدين وعناده، والتي بها صلاح عمل المرء وفساده، فاستبقوا إليها وبادروا إليها وحافظوا عليها. ثم احرصوا يا رحم ثم احرصوا رحما الله وإياكم إلى التعجل إلى الحج في هذه الأيام، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ومن وجب عليه الحج وجب عليه المبادرة إليه والحرص على اغتنام الفرصة في أدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والعبد في هذه الأيام إذا اجتمع له العمل الصالح كالصلاة والحج مع فضيلة هذه الأيام فإنه بذلك يكون في درجة عليا من الحظوة والتقرب عند الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: والأفضل في أيام عسر الهجرة الإكثار من التعبد، لا سيما التذكير والتهليل والتحميد، عملا بقوله جل جلاله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي أيام العشر. وكذلك عملا بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فيجهر به الرجال وتخفض المرأة به صوتها. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجون إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. وقد أصبح في هذا الزمن يا عباد الله التكبير ورفع الصوت للتكبير في أيام العشر من السنن المهجورة. تحري للمؤمن أن يجهر بالتكبير والذكر والتهليل في المساجد وغيرها في البيوت والطرقات ونحو ذلك، يكون بذلك إعلاما بذكر الله وتكبيره، وتذكيرا للناس بأن يذكروا الله سبحانه وتعالى فيتأسوا ويغفلوا بمن يسمعونه، وفي ذلك من التعاون على الخير والذكر ما فيه. عباد الله، استودعوا أيامكم المقبلات الصالحات، استودعوها بأعمال صالحات، فإن العمر منتقص وزائل ولا تفوتكم الفرص. فيا ويل الغافل، اعرفوا شرف زمانكم واقدروا فضل أوقاتكم، فإن من الخسران أن تكون هذه العشر المباركة عند بعض الناس كغيرها من أيام السنة، فلا يعظمونها كما عظمها الله تعالى وأمر بتعظيمها، ولا يخصونها بمزيد عمل واجتهاد وإقبال وذكر ونحو ذلك مما يقرب عند الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على طاعتك، ووفقنا لمرضاتك، واكتب لنا اغتنام أوقات الخيرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، استغفروه إنه هو الغفور. والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يخلف على الله إلا هالك. في هذا الحديث يا عباد الله بيان سعة فضل الله جل وعلا ورحمته وكرمه لعباده ولعباده وجوده عليهم وإحسانه بهم، حيث جعل مجرد الهم مجرد هم العبد بالحسن، وإن لم يعملها حسنة تكتب له عند الله، بل وجعلها كاملة غير منقوصة، فكيف إذا عملها مخلصا لله جل وعلا راجيا ما عنده من الثواب؟ فإنها عندئذ تكتب عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه تركها خوفا من الله، وإن ضعفت نفسه فعملها جعلت سيئة واحدة غير مضاعفة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة جسيمة تدفع الطامعين بفضله إلى الإقبال والاغتنام والمبادرة إلى كل عمل صالح والإقلاع عن كل عمل سيئ ومعصية لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ثم إن في هذا الحديث إشارة ولطيفة مهمة إلى بيان فضل نية الخير وعقد العزم عليه، لأن ذلك يدل على صلاح باطن العبد أن يكون دائما داخله يريد الخير ويسعى إليه وينويه، عسى أن يكتب له أجر ذلك الخير الذي يسعى إليه. ولذلك على العبد أن ينوي الخير دائما، فإذا عرض له ما عرض من مرض بل وربما فارق هذه الحياة كتب له ما كان يرويه من الخير وإرادته، لأنه نواه نية صادقة تقربا لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء الموسم وأدرك الأجر وفعل العمل كتب له ذلك أضعافا كثيرة. فالواجب على من يتحلى العبد بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل موسم العشر المقبل علينا موسم خير وبركة ومضاعفة للأجور ومسابقة إلى الخيرات يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المسارعين إلى الخيرات، اللهم اجعلنا من السباقين إلى الخيرات، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ووفقته لاغتنام مواسم الخير يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اكتب لمن أراد منا الحج التوفيق والتيسير يا رب العالمين، وتقبل منه حجه ويسر له يا ذا الجلال والإكرام، ورده غانما مأجورا سالما يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل حج هذا العام حج خير وأمن وأمان على ضيوفك وحجاج بيتك يا رب العالمين. اللهم أعن ولاة أمرنا والقائمين على شؤون الحج على العمل الذي يرضيك ويكون خدمة لعبادك ولبيتك الحرام. اللهم من أراد شغبا أو إفسادا في بيتك الحرام وأذية لعبادك المؤمنين، اللهم فكناه بما شئت ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم مكن منه رجال الأمن واكشف كيده وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا بكونك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما نحب وترضى، وارزقه رضانة ناصحة صالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المظلومين في كل مكان، اللهم يا حي يا قيوم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم سدد وأعن رجال الأمن المرابطين على حدودنا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وقرب شوكتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا وعن العباد والبلاد والحرمين الشريفين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. صلوا وسلموا ورحمني الله واياكم على رسولكم امتثالا لربكم الذي امركم بذلك فقال: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.